نخلت انطب في ليالي الهوى لما الهوى يجي سوا قولوا معايا فرحتي لما الهوى يجي سوا نخلتين على نخلتين طابوا في ليالي الهوى